بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، مسائل الاعتقاد منها ما أثير بعد عهد الصحابة، وهذه المسائل التي أثيرت بعد عهد الصحابة تكلم فيها التابعون بكلام غاية في الانضباط، فجعلوا لهذه المسائل أسوارا وعليها حدودا، وجعلوا لها رسوما، وجعلوا تجاوز هذه الرسوم واختراق هذه الجدر، جعلوا ذلك نوعا من الاحتياف في الدين أو نوعا من البدعة في الدين. ومن هذه المسائل مسألة الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان. والمقصود بالاستثناء في الإيمان أنك لا تزكي نفسك بلفظ الإيمان. عندنا لفظ الإيمان، وعندنا ما هو أقل من الإيمان وهو الإسلام. وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ومخرج في الصحيح وفي غيره قال: أعطى النبي عليه الصلاة والسلام قوما ولم يعطي رجلا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلم؟ أو مسلم؟ يعني بدل ما تقول وهو مؤمن قل وهو مسلم. ثم سكت، ثم قلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلم؟ ثم سكت وسكت. ثم قلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي المرأة وغيره أحق بالعطاء منه، خشية أن يكب على وجهه في النار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن العطية ليست دليلا على المحبة، فيمكن للمرء أن يعطي الرجل الشيء وغيره أحق به منه ليؤلف قلبه، ليؤلف قلبه، ليميل قلبه إلى الدين. حتى عندنا من المصارف الشرعية التي تصرف إليها زكوات مصرف والمؤلفة قلوبهم، فذلك الرجل القريب عهد بإسلام، الحديث عهد به، نريد أن نؤلف قلبه. فهناك المسلم حقيقة وصميما، هناك المسلم كذلك، وهناك حديث العهد بالإسلام. فإذا أردنا أن نعطي فلنعطي حديث العهد بالإسلام لنؤلف قلبه. هذا الحديث فيه عدة فوائد، ومن هذه الفوائد مع ما ذكرت أن الإسلام أقل درجة من الإيمان، أن الإسلام أقل درجة من الإيمان. فالإيمان لفظ تزكية، وهذه المسألة كررتها أكثر من مرة. فالإيمان لفظ تزكية، فكل مؤمن في الجنة وليس كل مسلم في الجنة. لأن ممكن يكون رجل ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمنافق في الظاهر يصلي ويزكي ويذكر الله عز وجل، وربما خرج متثاقلا إلى الجهاد، ولكنه في الباطن لم يؤمن قلبه، لم يؤمن قلبه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا، إذن قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فانظر كيف قابل الله تعالى شهادته عندما قال إذا جاءك قالوا نشهد، فقال والله يشهد، فأي شهادتين نصدق؟ شهادة المنافق على قوله أم شهادة الرب سبحانه وتعالى على قلب المنافق؟ وقال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. ليه يا رب؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الله سبحان الله، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبغوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فالمنافقون، والمقصود بالنفاق هنا النفاق العقائدي النفاق القلبي، وهو أن يبطن المرء كراهة الإسلام، أن يبطن ذلك، أن يحب أن تكون راية الإسلام مدنسة وأن يكون المسلمون أذلاء، يسعد وينتشي بهزيمة المسلمين وانكسار دولتهم واجتثاث شأفتهم، يفرح لذلك، يميل مع المجرمين، يميل معهم ضد المؤمنين، يسعى في إلحاق الأذى بالمسلمين، وذلك تقربا للكفار والمنافقين. هؤلاء ليسوا بمؤمنين، وإن كانوا في الظاهر مسلمين. إذن لفظ الإسلام ليس هو لفظ التزكية، ولكن لفظ التزكية ولفظ الإيمان. قالت الأعراب آمنا، إيه اللي حصل؟ لا، ما ينفعش. قل لم تؤمنوا، يعني لم يتحقق الإيمان في زمن الخطاب، ولكن استدرأت نعمل إيه وتقولوا إيه، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان منهم منتظر مرتقب، فلا تقولوا في ذلك الوقت أنكم مؤمنون، ولكن قولوا نحن مسلمون. إذن عرفنا من خلال هذه المقدمة نمرة واحد أن لفظ الإيمان لفظ تزكية، وأن لفظ الإيمان أرقى وأعلى من لفظ الإسلام، أرقى وأعلى من لفظ الإسلام. فالرجل إذا زكى قلبه وصالح عمله ولطف قصده وكان إلى الله تعالى مسافرا وعن الدنيا مدبرا وبقلبه إلى الله متوجها، كان ذلك الرجل مؤمنا، كان مؤمنا. طيب، لو أن رجلا تلبس بما ذكرت، هل نقول فلان مؤمن؟ قلت لكم بأن لفظ الإيمان يساوي الجنة. لو قلت فلان مؤمن يعني إيه؟ إنه من أهل الجنة. هل يمكن بصيغة أخرى أن يحكم على امرئ مجهول العين؟ يعني إيه كلمة مجهول العين؟ أي لم يرد فيه نص صحيح من الشرع يفيد دخوله الجنة. هل يمكن لرجل لا نعرف حكمه أن نحكم أنه من أهل الجنة؟ لو إن رجل بيعتاد المساجد وما شاء الله علامة الصلاة في وجهه ومتسنن ومتزي بزي المسلمين ويقضي ليله موصول بنهاره في مصالح المسلمين وقضاء أحوالهم وشؤونهم وتفقد أخبارهم، هذا الرجل الذي صرف ظاهرا وباطنا إلى الله، هل نقول إنه من أهل الجنة؟ هذه المسألة تكلم فيها السلف، وأول من تكلم فيها بالإشارة دون اللفظ هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أو مسلم أعطيت فلانا وأنا متطفئ وهو مؤمن، قال إيه؟ أو مسلم. إذن ده إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا ما نقولش فلان إيه؟ مؤمن. ده إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ألا نقول لفلان مؤمن. ولذلك ألفاظ التزكية المطلقة التي يحكم لأهلها بالجنة لا يجوز إطلاقها إلا إذا ورد النص بشأن أحد، زي لفظ كمان، زي لفظ الشهيد، زي لفظ الشهيد. لما نقول فلان ده شهيد يبقى أنا الراجل ده ماله؟ من أهل الجنة، مش كده وباس. فربنا عز وجل يقيه من ضمة القبر ويشفع في 70 من أهل بيته ويلبس سجل وقار، حاجات كتيرة بقى أفضال ما شاء الله، ويتمنى أن يعود إلى الدنيا كي يقتل في سبيل الله، ثم يعود ثم يقتل لما يجد من الشرف والمقام العظيم عند الله عز وجل. يبعث يوم القيامة ريحه ريح المسك ولمه لون الدم. هذا الرجل لا يحاسبه الله عز وجل. حاجات كثيرة ما شاء الله، أفضال كثيرة. فهل هذه الأفضال تثبت لأي إنسان قتل ولم يرد به نص؟ لا لا. ولذلك بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، دي مسألة مهمة جدا، باب لا يقال فلان شهيد. ثم أتى بقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى أعلم بمن يكلم في سبيله. يكلم يعني إيه؟ معنى يقتل. المقصود بيكلم أي يقتل في سبيله، فالله تعالى أعلم بمن يقتل في سبيل. رب إنسان ظاهر أنه كان مقبلا مجهزا على العدو غير مدبر، وقبل أن يموت بلحظة بغمضة عين نسأل الله تعالى العافية، تبرم من سخط الله أو سخط من قدر الله أو قال هاجرا أو قال شيئا يخرج من الملة، الله أعلم بالخواتيم. ولذلك كان السلف لا يقولون فلان مؤمن، كان السلف لا يقولون فلان مؤمن، لا يقولون. طب لماذا كان السلف لا يقولون فلان مؤمن؟ لسببين، لسببين. السبب الأول أن لفظ الإيمان لفظ تزكية، ونهانا ربنا عز وجل أن نزكي أنفسنا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تقولش بقى أنا الحمد لله فأنا صليت النهاردة وصلي ديت ربنا قبلها، ما تقولش الكلام ده، الله لا تقول هذا الكلام، لا تقول أنا صمت اليوم وصيامي هذا قبله الله عز وجل وزكاه وجعله صالحا وجعلني مؤيدا وجعلني طاهر القلب ثابت الجنان قوي الشكيمة صلب الرأي. لا تزكي نفسك، لا تقول أنا أول من أدخلت قراءة الكتب في قريتي وأول من دعا إلى الله في هذه البلد، لا تقول ذلك. لا تقول أنا أول من فقهت الناس وأول من جمعت الناس على دين الله في هذا المكان، لا تقول ذلك. لا تذكر نفسك بخصيصة دون غيرك، بل كن دائما مزدر لنفسك. كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم يزدري نفسه فلا يمدحها مطلقا، يزدري نفسه فلا يمدحها مطلقا، فإذا رأى من هو أصغر منه قال هذا عند الله أفضل منه، وإذا رأى من هو أكبر منه قال هذا عند الله أفضل منه. نسأل الله، الأصغر منك أفضل منك والأكبر منك أفضل منك، إذن أنت أسوأ من خلق الله. ليه؟ لماذا تقول ذلك؟ قال هذا أصغر مني فلقد عصيت الله أكثر مما عصى. شوفهم، يبقى مع علمه وزهده وورعه وكونه وعاء من أوعية العلم وكنيفا من أكنفة الفهم ومن أصحاب العمل الصالح الذين يضبطون أنفاسهم ولا يضيعون أوقاتهم، يجعل نفسه في هذا المقام. طيب والأكبر منه ليه هو أفضل منك؟ قال لقد أطاع الله أكثر مما أطعت. الازدراء. ولو نظرنا إلى أقوال الصحابة والتابعين كيف كانوا يخافون وكيف كانوا يعني يحقرون أنفسهم لوجدت عجبا عجابا. هؤلاء الإخوة أو هؤلاء الناس الذين يتجرؤون وينظرون إلى أنفسهم أنهم على شيء وأن غيرهم ليس على شيء، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن الوجه الأول أنهم كانوا لا يحكمون بالإيمان لأحد، أن لفظ الإيمان لفظ تزكية ولا ينبغي لأحد أن يزكي أحدا، وإن كان لابد مزكيا فليقل أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وطبعا لا سيما في هذه الأزمان، لا سيما في هذه الأزمان الذي يبدو لك ما لا يظهر لك، بيبدو لك أشياء ثم بعد ذلك تفاجأ بأشياء أخرى عجيبة جدا. ما الذي حدث للناس وما الذي دهاهم سبحان الله؟ لماذا لا يحقق الناس دين الله عجل تحقيقا صحيحا في واقعهم؟ لقد انبر الدعاء يطالبون بتطبيق شرع الله ونحن لا نطبق شرع الله. عندما أعاملك أنا وأنت لا نطبق شرع الله، وعندما نتعامل في المجتمع لا نطبق شرع الله، وعندما تعامل زوجتك لا تطبق معها شرع الله، وعندما تعامل ولدك لا تطبق معه شرع الله، تعامل تلاميذك لا تطبق معهم شرع الله. إذن نحن دائما تعودنا وأصبح هذا الأمر جزءا من ثقافتنا أننا دائما نرمي باللوم على غيرنا، دائما مشكلة في غيرنا، المشكلة في غيرنا، وهذا نوع من حسن الظن بالنفس. المشكلة بتاعتنا إن ما فيش شرع مطبق، لو إن المسؤولين دولة أقاموا شرع الله وعملوا وسووا كان صالحة الأحوال. اليوم رجل بيسألني بيقول لي إن هل يجوز في قرية ما إن التجار يبيعوا لعامة الناس الدقيق، وهذا الدقيق هرب من المخابز، يعني المخبز مفترض كل يوم يخبز 5 طن دقيق، المخبز يخبز له 1.5 طن و3.5 طن يبيعهم في سوق السود، التجار ياخدوا الدقيق ده ويبيعوه لعامة الشعب، هل يجوز ذلك الأمر؟ وما الواجب على المسؤولين؟ قلت له يا رجل لا تقل الواجب على المسؤولين، فإن المسؤولين قد باعوا القضية من زمان، قد باعوا القضية من زمان، ولكن الآن ما واجبنا نحن؟ ما واجبنا نحن؟ لو أن عامة الناس قاطعوا هذا الدقيق فلم يشتروه من هؤلاء التجار الجشعين الظالمين المستغلين، لو فعلوا ذلك إيه اللي يحصل؟ لوقفت هذه التجارة. وإيه اللي يترتب على ذلك؟ أصحاب المخابز بدل ما يخبزوا 1.5 طن يخبزوا كم طن؟ 5 أطنان. وإيه اللي يترتب على ذلك؟ بدل ما يكون الرغيف مخالف في الوزن ومخالف في المواصفات، لا الوزن يبقى تمام والشكل يبقى جميل وياخد حق، لأن إذا لم يكن الرغيف على هذا القدر ومستوى قاطعه الناس. إذن الشعب ليس عنده ثقافة صحيحة شرعية. طب وكيف الحل؟ الحل الناس تشتري الغلة والذرة وتطحنه، تشتري الغلة والذرة وتطحنه زي ما احنا كنا صغيرين، كنا صغيرين كان الحاج والحاجة ياخدوا الغلة ويروح يطحنوها ويتخبز الخبيز. لا بأس ان الناس اللي في الشوارع يعملوا أفران زي أفران السمك ويخبزوا فيها ويبيعوا للناس، ليس هناك. إذن كل مشكلة لابد أن تحل. إذا يمكن للناس أن يجتهدوا في حل مشاكلهم، لأن المسؤول لن يحل إشكالا لأحد. شارع مكسر ما تناشدش، اشتغل أنت وصلح. مدرسة مكسرة لا تناشد، صلح أنت، لا تناشد، صلح أنت، لأنك لو انتظرت في كل شيء مسؤولا كي يصلح لك ذلك الأمر ستموت دون أن يأتي ذلك المسؤول. فالمقصود من ذلك الأمر أن هذه الأزمان صارت أزمانا عجيبة جدا، يظهر الناس فيها ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون، وذلك لقلة الديانة. ولذلك كانت التزكية هذه الأزمان قليلة، فإذا أردت أن تزكي أحدا فلتقل أحسبه كذا، أحسبه صادقا، أحسبه كذا، أحسبه كذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحد. ده أول وجه من الوجوه في مسألة لماذا لم يطلق السلف لفظ الإيمان. السبب الثاني وله متعلق بالسبب الأول، لما كان هذا اللفظ من ألفاظ التزكية وكان صاحبه موعودا بالجنة والجنة لا يحكم بها أحد إلا الله، فصار هذا اللفظ مجهولا عاقبة. يعني لما نحن مش عارف العاقبة، هل حد يستطيع أن يقول إننا الأهل الجنة؟ لو أي واحد فيكم قال أنا الأهل الجنة يرفع إيده كده، مين من أهل الجنة فيكم يرفع إيده كده؟ طب كل واحد كده يعصر عقله وذهنه ويتذكر عمل واحد صالح يتقرب به إلى الله. أنتم تعرفون الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار، مش كده؟ صخرة كبيرة أدي المسجد ده راح يتقافل عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بإيه؟ بصالح أعمالكم، بصالح أعمالكم. هيا بنا كل واحد لمدة نصف دقيقة تذكر كده ما هو العمل الصالح الذي إذا دعوت الله تعالى به أجاب دعائك، ما هو ذلك العمل الصالح الذي تتوسل به إلى الله. فكر كده، سيب نص دقيقة وفكر. الحمد لله. يبقى إذن ستجد أنك مسكين وأنك لن ينجيك من الله إلا الله، لن ينجيك من الله إلا الله، وأنك لن تدخل الجنة بأعمالك، حتى صلاتنا وصيامنا وحجنا وصدقتنا وجهدنا وحتى مجالسنا دية والدعوة، كل الكلام ده كله والله لن يغني عنا من الله فتيلة، فلن ندخل الجنة إلا إذا عاملنا الله تعالى بعفوه وجوده وكرمه وإحسانه ولطفه، وهذا كله له سبحانه. فلما كان الإنسان لا يعرف عاقبته، ولفظ الإيمان لفظ تزكية، وصاحبه محكوم أنه من أهل الجنة، كان لا يجوز أن يطلق على فلان مؤمن باعتبار العاقبة. إذا لا يقال فلان مؤمن باعتبارين، باعتبار التزكية وباعتبار الإيه؟ العاقبة. إذا لا يقال فلان مؤمن باعتبارين، باعتبار التزكية، اثنين باعتبار العاقبة، باعتبار التزكية واعتبار الإيه؟ العاقبة. إذا هذان هو الاعتباران. طيب السلف كيف عالجوا هذه القضية، قضية أن يحكم على فلان بالإيمان؟ عالجوا هذه المسألة بقولة الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان. يعني إذا سئل إنسان هل أنت مؤمن يقول إيه؟ أنا مؤمن إن شاء الله. طب هل كلمة إن شاء الله إن هنا بمعنى شك، فيها معنى شك؟ لا، إن هنا بمعنى إذا، إن بمعنى إذا. إذا إن ليست للتعليق والشك، ولكن إن بمعنى اليقين، لقول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إيه؟ إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. يبقى إن شاء الله يعني إيه؟ إذا شاء الله. يبقى إن هنا بمعنى إيه؟ اليقين، بمعنى اليقين. إذا إن لا تحمل على معنى الشك، وإنما تحمل على معنى الإيه؟ اليقين. طيب وقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يزور المقابر فكان يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وشوف الكلام الجميل، من المؤمنين، من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. كلمة وإن إن شاء الله، إن شاء الله فيها معنى شك؟ ولا فيها معنى اليقين؟ يعني هل حد ممكن هو يتأبى عن الموت؟ ملك الموت يجي له يقول له مش جدع انت مش ميت النهارده؟ حد يقدر الكلام ده؟ لا. وان ان شاء الله، يبقى كلمه ان شاء الله لحقون ديت فيها معنى ليه؟ فيها معنى اليقين، فيها معنى اليقين. طب لماذا لم تقل وان لاحقون بكم؟ لماذا؟ لماذا؟ تأدبا في الخطاب، تأدبا في الخطاب الى نحو ذلك. هل يجوز، هل يجوز ان احنا نسأل الناس فنقول هل انت مؤمن؟ هل يجوز هذا السؤال؟ السلف قالوا لا يجوز هذا السؤال، لان هذا السؤال لم يسأله المتقدمون من الصحابة والتابعين، ما كانش بينهم السؤال، ما حصلش ان صحابي سأل صحابي قال له هل انت مؤمن؟ فقال له انا مؤمن فعلمه، لا لم يحدث هذا، ولم يحدث هذا في زمن التابعين، وإنما خاض الناس في ذلك بعد العصور الفاضلة، فاضطر السلف أن يتكلموا في هذه المسألة. وستجد أن معظم العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة معظمهم من أهل العراق. لماذا؟ لأن دي بيئة الرأي، بيئة الرأي، بيئة التمخيخ، البيئة التي ظهر فيها الكلام، البيئة التي نقلت فيها الثقافة الهلينية والسريانية واليونانية إلى اللسان العربي، فاختلطت أمور الشرع بأمور الكلام والفلسفة، وهرطق كثير من الناس، فاضطر السلف في ذلك الوقت أن يضبطوا هذه المسألة. لكن الأصل لا يجوز إن حسن أحد هذا السؤال، ما ينفعش تقول واحد هل أنت مؤمن؟ لو سألت هذا السؤال قل له أنت مبتدع، لأن السلف لم يسألوا هذا السؤال. طب الجواب، وإذا كان هذا السؤال خطأ وبدعة فلماذا خاض السلف هذه المسألة؟ الجواب، خاضوا فيها اضطرارا، الناس تكلموا، فالناس لما تكلموا اضطر السلف أن يضبطوا المسألة، ولو لم يحدث هذا الخوض ما تكلم السلف في هذه المسألة. هذه مقدمة أقدمها حتى عندما نقرأ الآثار الآن تكون هذه المقدمة مفيدة لنا إن شاء الله. باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه، من غير شك فيه. إذن الاستثناء ليس شكا، الاستثناء ليس شكا. قال محمد ابن الحسين وهو الأجري عليه رحمة الله، من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا، والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدرى أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به من المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا وطريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتابعين لهم بإحسان عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان، والمقصود بالأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان الأعمال الظاهرة والباطنة، أعمال ظاهرة كالصلاة، بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والصلاة عمل، وأعمال باطنة مثل حب الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سعى ساووا بين الله وبين غيره في المحبة كانوا مشركين، وهذا النوع من الشرك يسمى بشرك المحبة. فالمحبة عمل قلبي، فكل من صرف المحبة لغير الله كان مشركا، وكل من لم يصلي لا سيما إن كان جاحدا كان كافرا أو مشركا. فالصلاة عمل ظاهر والمحبة عمل باطن، فكان ذلك العمل موجبا لحقيقة الإيمان، موجبا لحقيقة الإيمان. ثم ذكر قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم عز وجل أنهم داخلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة والحديث الصحيح: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. طبعا أنتم تحفظون هذا الحديث، لما أتى نفر إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فيمكن أن يكون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي، ده النبي أكيد عبادته حاجة يعني ما حصلتش. فلما أخبروا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوه، قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر والأفطر. قال الثاني: أما أنا فأقوم الليل والأرقد. قال الثالث: أما أنا فلا أضاجع النساء. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغني كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم لله. وهو حديث مشهور من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. فقولوا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، فيها معنى الاستثناء، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، لم يقل إني أخشاكم، ولكن قال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا هو أخشانا لله، يقينا هو أخشانا لله، ولكن قال إني لأرجو، إني لأرجو. فانظروا كيف كان تواضعه صلى الله عليه وسلم، كيف كان تواضعه صلى الله عليه وسلم. عندنا الأثر 151: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. قال: أرجو إن شاء الله. وفي 308 وهو حديث الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه، أما أنا فلا أعيبه، يعني لا ينكره. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد: إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل، لو الإنسان بيعتقد إن الإيمان قول وعمل واستثنى مخافة واحتياطا، مخافة للعاقبة واحتياطا أن يكون ممن زكى نفسه، ليس كما يقولون على الشك، يعني قال إن شاء الله ليست على الشك ولكن قالها احتياطا ومخافة، إنما تستثنى للعمل، يعني الاستثناء هنا متوجه للعمل، وسدل بقوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال الإمام أحمد: في من كان هذا حاله، يعني بيعتقد بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص واستثنى من الإيمان مخافة واحتياطا لا شكا، قال أحمد: فهذا استثناء بغير شك، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. هذا الأثر إسناده صحيح. الذي بعده 309 وهو أثر أبي عبد الله الإمام أحمد، قال أنه كان يعجبه الاستثناء في الإيمان، يتبسط من الاستثناء في الإيمان، يحاج يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فقال له رجل: إنما الناس رجلان مؤمن وكافر. واحد قال له: إن الناس فسطين، ونفس الكلمة ديت قالها الخوارج. الخوارج قالوا إنما فصط الله الناس فسطتين، فسط للكفر وآخر للإيمان. فالإمام أحمد رد على هذه الشبهة الفاسدة بقوله: فأين قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه؟ لو كانوا مؤمنين ما كانوا يستقروا في المشيئة، ولو كانوا كفار كان الحكم عليهم على طول بإيه؟ بالنار. إذن في هناك طائفة مرجون لأمر الله اللي هم مين؟ أهل المشيئة. وشوف كلمة القرآن وجماله: وآخرون مرجون لأمر الله. يبقى القرار بتاعهم من الذي يحكم فيهم؟ الله. فالله تعالى لطيف بعباده، فندعو الله عز وجل أن يلطف بنا وألا يفضحنا يوم لقائه، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل لكل خير. فأين قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم؟ قال: سمعت أبا عبد الله اللي هو راوي هذا الخبر عن الإمام أحمد والفضيل بن زياد يقول: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. النفي والاستثناء بيدل عليه أخوانا، يدل عليه الحصر. الحصر: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. فهذا دليل على أن مذهب السلف هو الاستثناء في الإيمان. ومعلوم أن يحيى ابن سعيد هو شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام أحمد أيضا عليهم جميعا رحمة الله. قال، وهو الفضل ابن زياد قال: سمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول، سمعت يحيى يقول: ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا الاستثناء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت سفيان ابن عيينة إذا سئل: أمؤمن أنت؟ أمؤمن أنت؟ سفيان عيينة في القرن الثالث الهجري. إن شاء لم يعجبه، لو واحد سأله أمؤمن أنت ممكن ما يجاوبوش، ما يسألش فيه. وإن شاء قال: سؤالك إياي بدعة. شوف بقى يا أخوانا الكلام ده، سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيمان، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص. جملة دي مهمة جدا. الإمام سفيان كان لا يعنف من قال إن الإيمان ينقص. يعني الناس اللي قالوا إن الإيمان ينقص ولا يقولون إن الإيمان يزيد لا يعنفهم. ليه؟ لأن الإيمان إذا قبل النقص فإنه يقبل أيضا ليه؟ الزيادة. الإيمان إذا قبل النقص فإنه يكون قابلا للزيادة. فهذا فهم دقيق منه، أنه لا يعنف من قال الإيمان ينقص أو قال إن شاء الله. لو واحد قال أنا مؤمن إن شاء الله أيضا لا يعنفه، ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. أي لفظ إن شاء الله ليس هذا اللفظ داخلا في الشك. قال الفضل بن زياد: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال اللي هو الرجل أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك. إذا لو واحد قال أنا مؤمن إن شاء الله ليس هذا بشاك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. الأثر 154، وهو من طريق أبي داود قال: سمعت أحمد قال: سمعت سفيان يقول: إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه، أو يقول له سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال إن شاء الله ليس يكره. إلا واحد قال أنا مؤمن إن شاء الله ليس يكره، وهذا إسناد صحيح. وقال الإمام أحمد فيما أخبر به أيضا أبو داود: قال يحيى ابن سعيد: كان سفيان وابن عيينة ينكر أن يقول أنا مؤمن. يعني من قال أنا مؤمن ينكر عليه. أثر 312 هو أثر لا بأس به. قيل لأبي عبد الله وهو الإمام أحمد: نحن المؤمنون؟ قال: يقول نحن المسلمون. يعني ما تقولش نحن المؤمنون، لكن إيه؟ نحن المسلمون. ثم قال أبو عبد الله: الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان. الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان، يعني الصوم والزكاة والصيام قرائن تدل على الإيمان، أو نظائر تدل على الإيمان، قرائن ونظائر تدل على الإيمان. وعندنا الحديث وإن كان في إسناده كلام لكن معناه صحيح: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد أو المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ده حديث في إسناده ضعف، أخرجه الترمذي وغيره. نحن المسلمون، ثم قال: الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان. قيل له: فإن استثنيت في إيماني، فإن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ قال: لا. قال: لا. وهذا جرير ابن عبد الحميد في الأثر 313 وإسناده لا بأس به يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وكان الأعمش ومنصور ومغيرة والليث وعطاء ابن السائب وإسماعيل ابن أبي خالد وعمار بن قعقاع والعلاء ابن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون، كلهم بيقولوا إيه؟ نحن مؤمنون إن شاء الله. كلهم بيقولوا نحن مؤمنون إن شاء الله. إذا عندنا يحيى بن سعيد يقول: كل من أدركت سمعتم يقولون بأن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص. وقال: كلهم كان يستثني في الإيمان، وهذه طائفة من السلف، منهم وكيع وأحمد وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة ومنصور ابن المعتمر وغيرهم كما سمعت. قال أبو بكر المروزي: سمعت بعض مشيختنا، سمعت بعض مشيختنا يقول: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي، دي واحد جديد بقى، عبد الرحمن ابن مهدي يقول: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. دي معاني يا أخوانا مهمة جدا في معنى الإرجاء، لأن بعض الناس تشددوا في مسألة الإرجاء وقالوا: كل من قال بأن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر فهو مرجئ، سامحكم الله. يعني ذلك الإمام الشافعي مرجئ، وكثير من السلف الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة كلهم مرجئة. لا، ده معنى وإضافة عقائدية مهمة جدا في معنى الإرجاء. قالها مين؟ عبد الرحمن ابن مهدي اللي هو قرين مين؟ قرين جبلين، اللي هو أحمد بن حنبل ويحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان. الجبل ده عبد الرحمن المهدي بيقول: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، فهو أصل الإرجاء. إذن الإرجاء أصله إخراج العمل من مسمى الإيمان، إخراج العمل من مسمى الإيمان. فمهما تفعل من ذنب ومعصية فأنت مؤمن. ومؤمن إيه؟ مش ناقص الإيمان، أنت مؤمن كامل الإيمان يا راجل، أنت مؤمن كامل الإيمان، هذا أصل إرجاء. فأين هذا من هذا؟ فالذين يهيلون التراب على الناس ويفرقعون في وجوههم من أجل أمور يظنونها حق وهي من جملة ما لبسوا أو ما لبسوا به على الناس، لا، الإرجاء، الإرجاء من قولك أرجئني أي أخرني، أخرني، فالإرجاء بمعنى التأخير. فالمرجئة أخروا العمل فلم يدخلوه في الإيمان. فلو أن المكلف أتى من الذنوب ما أتى فإن ذنبه ومعصيته لا تؤثر في الإيمان، ده أصل إرجاء، هذا أصل إرجاء. الأثر 159: قيل العلقمة، قيل العلقمة وهو تلميذ عبد الله بن مسعود، وعلقمة هذا كان من أكابر تلامذة عبد الله بن مسعود وكان فقيه العراق. قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله تعالى. طيب، نقف عند هذا القدر إن شاء الله ونجيب على بعض الأسئلة.